قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله والحمد لله وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك في هذا اليوم. هذا اليوم يوافق 23 من شهر ذي القعدة من عام 45 و400 من الهجرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح. مجلسنا المبارك مع القرآن الكريم تلاوة وتفسيرا وبيانا وتدبرا، نسأل الله سبحانه وتعالى الإعانة والتوفيق. السورة بين أيدينا لمن يتابع معنا على المصحف هي سورة الشورى. وقف بنا الكلام عند الآية 10 من هذه السورة، وهي قول الله سبحانه وتعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، فحكمه إلى الله. اختلاف الناس قد يقع في الدين في المسائل الشرعية والعبادات، وقد يكون الاختلاف في أمور الدنيا والمنازعات في أمور الدنيا، ولكن القرآن الكريم هو الحاكم. الحاكمية ترجع إلى كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ما تنازع الناس في شيء إلا ويجدوا حكمه في كتاب الله. هذه الآية شبيهة بآية أخرى في قوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. تنازع الشقاق والخلاف إذا وقع الذي يقضي فيه هو الله سبحانه وتعالى، وقد أودع في كتابه الكريم كل ما يحتاج الناس إليه. ما فرطنا في الكتاب من شيء، كتاب الله تبيان لكل شيء من غير استثناء. لا تجد مسألة أو قضية من القضايا إلا وحكمها في كتاب الله، سواء كان الحكم فيها واضحا صريحا أو متضمنا يستنبط، والعلماء المجتهدون يعرفون كيف يأتون بالآيات القرآنية ويستدلون بها على قضايا الناس، سواء كانت هذه القضايا شرعية في أحكام شرعية أو في أمور تتعلق بالدنيا. الله ما حدد، قال: وما اختلفتم. وهنا هذه ما سميها أهل العلم ما الشرطية، والجملة جملة شرطية، والنكرة إذا جاءت في سياق الشرط تدل على العموم. هذه قاعدة شرعية، قاعدة من قواعد التفسير، النكرة في سياق الشرط تدل على العموم. الله يقول: وما اختلفتم فيه، أي في أموركم، من شيء، من أي شيء وقع خلاف فيه، أي قضية وقع فيها خلاف من شيء، ولم يحدد لا شيء في أمر الدنيا ولا في الآخرة، كل ما يحصل من خلاف فحكمه إلى الله. الله هو الذي يحكم به، سواء كان في كتابه أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن القرآن والسنة كلاهما وحي، كلاهما وحي من الله، ما ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، إن هو إلا وحي يوحى. قال: فحكم إلى الله، ذلكم الله ربي. من القائل؟ النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الذي يبلغ عن الله، يقول: قل لهم كذا، قل لهم. لأنك أنت لو تقرأ الآية التي قبلها يقول الله سبحانه وتعالى: أم اتخذوا من دونه أولياء، يعني هؤلاء الكفار اتخذوا أولياء يعظمونهم ويقدسونهم وينزلونهم منزلة الإله ويصرفون لهم من حقوق الله، أولياء سواء من البشر أو من المعبودات كالأصنام ونحوها تأخذ من دونه أولياء، قال فالله هو الولي. الولاية الحقيقية لله سبحانه وتعالى، الله هو الولي. ولي من؟ ولي المؤمنين، فالله هو الولي وهو يحيي الموتى. أما الأولياء من دونه لا يحيون الموتى وليس بيدهم شيء. قال وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. إذا كان الله هو الولي، هو الولي لا ولي غيره، وهو الذي من خصائصه أنه هو الذي يحيي الموتى، وهذا يدل على ربوبيته وقدرته وإلهيته وأنه مستحق العبادة، وهو على كل شيء قدير لا يعجز شيء في الأرض ولا في السماء، هو الذي يستحق أن إذا وقع الناس في خلاف أن يردوه إلى الله، أن يردوه إلى الله وإلى شرعه. والله أعلم بأمور الناس الدينية والدنيوية. أنت قد يكون نظرك قاصرا في أمور الشرع أو في أمور الدنيا، نظرتك قاصرة، لكن الذي نظرته أكبر وأعظم هو الله سبحانه وتعالى. قال فحكمه إلى الله، ذلكم الله ربي، ذلكم الله، ذلكم اسم الإشارة إلى الله، ذلكم الذي له الحكم. من هو؟ هو الله. طيب الذي له الحكم هو الله، يعني هو المعبود بحق الذي ينبغي أن يعبد وأن يكون هو الحاكم لا غيره، وهو المعبود بحق. قال ذلكم الله ربي، ربي يعني خالقي ورازقي وموجدي، وهو الذي خلق الخلق كله ورزقهم وتكفل بهم، هو الذي يستحق أن يعظم وأن يعبد. والسورة مثل ما ذكرنا في لقاء الماضي تركز على قضية ماذا؟ على قضية أن الله هو الحق وما سواه باطل، وأن الله هو الذي له الحكم وله العبادة، لأنها تناقش وتقارن بين أولياء الله وأولياء الشيطان، وبين الولي الذي هو الله والولي الذي لا يستحق أن يكون وليا من المعبودات الزائفة الباطلة، وتركز على قضية أن الحكم لله والحاكم هو الله والذي يحكم هو الله بوحيه. ولذلك صدرت السورة في بيان الوحي وأنه هو الشرع، كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك، وقال بعدها وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا. فتركز على قضية الوحي وأن المسلمين ينبغي لهم أن يتشاوروا في أمورهم وأمرهم شورى، ويردون ذلك إلى الله وإلى الرسول، لا تكون الشورى منتزعة عن أو بعيدة عن الكتاب والسنة. أي شورى ليست مبنية على الكتاب والسنة ولا على منهج الشرع ليست بشورى. الشورى المبدأ شرعي، مبدأ إسلامي، مبدأ يعني حث عليه الإسلام وقعده وأمر به، لكن ينبغي أن يكون مبنيا على شرع الله. لو تشاور الناس جميعا في أمر واتفقوا عليه يخالف الكتاب والسنة لما قبل ولم يعترف به، وإنما الشورى تكون مبنية على الكتاب والسنة. قال ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. توكلت يعني فوضت أمري إلى الله واعتمدت على الله في جلب الخير وصرف الشر. لا يصرف الشر إلا الله ولا يجلب الخير إلا الله. فشوف مع أن الأمر شورى ومع أنهم يسندون ويرجعون إلى الله ويسندون أمورهم إلى الله وأنهم اختلفوا في شيء تحاكموا إلى رب العالمين، كل هذه الأسباب اللي يفعلونها لا يغيب عنهم ما هو يعرف بالتوكل على الله، وهو تفويض الأمر إلى الله. الله هو الذي يتولى أمري ويتولى أمرك ويتولى أمر كل من توكل على الله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. عليه توكلت وإليه أنيب، أرجع إلى الله. كلما حصل مني بعد والنفس ضعيفة والشيطان يتسلط أرجع إلى الله وأعود إلى شرعه وأتمسك بما أمرني الله، بما أمر الله. فشف عليه توكلت وإليه أنيب، مثل قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. أنيب أي أعبد الله وأعود إليه في عبادتي وأستعين بالله وأتوكل عليه وأتوكل عليه. فإذا استعان العبد بربه وتوجه إلى ربه فإن هذا كله يعينه على الخير، يعينه على الخير. طيب، من هو الله الذي تتوكل أنت عليه وتنيب إليه وتعود إليه؟ ذكره الله بعدها حتى يبين لك ويزيدك علما وتعرفا أكثر، حتى تتعرف، وكل ما تتعرف على رب العالمين بصفاته بأسمائه بأفعاله تزداد قربا ومحبة إلى رب العالمين. ولذلك لما قال عليه توكلت وإليه أنيب قال بعدها فاطر السماوات والأرض، يعني الذي انفرد بالخلق والتدبير، ليس هناك أحد يستطيع أن يخلق خلق الله. الله يقول هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه، أفمن يخلق كمن لا يخلق، ما يمكن أن يستوي هذا مع هذا. فاطر السماوات والأرض الخالق لها الموجد لها المبدع، لأن كلمة فاطر تختلف عن خالق. ولذلك ابن عباس رضي الله عنه يقول كان يتأمل الآيات ويريد أن يصل إليها، لأنك أحيانا أن تقرأ في القرآن يقول لك فاطر السماوات، مرة يقول خلق السماوات، لابد أن يكون هناك فرق بين فاطر وخالق، ومرة يقول بديع السماوات. شوف عندك خالق فاطر بديع، لابد أن فيها هناك فروق دقيقة في اللغة وإلا لم استعملها القرآن. طيب إذا وقفت، ابن عباس رضي الله عنه يقول كنت لا أدري ما معنى فاطر المعنى الدقيق حتى اختصم إلي أعرابيان، اختصما في بئر، فقال أحدهما أنا فطرتها، وقال الآخر أنا فطرتها. يقول الآن عرفت كلمة فاطر. كيف عرف ابن عباس لما اختصم إليه هذان الرجلان في البئر؟ أنت لما تأتي لأرض جرداء، كيفر، أرض في فلات جرداء لا ماء ولا عشب ولا خضرة ولا زرع ولا شيء، ما فيه يعني شيء جديد، لما يأتي إنسان ويحفر ويحفر ويحفر ثم يخرج الماء ثم يطوي البئر ثم يضع عليها الدلو ثم يخرج الماء ويسقي ما حول البئر ثم تنبت الزرع وتكون كالبستان، هذا إيجاد شيء غير موجود، إيجاد شيء غير كان معدوم، ما كان فيه شيء. فلما أوجده كان هو الذي فطره. والأصل كلمة الإفطار الفطر هذا هو إيجاد الشيء من غير أن يكون موجودا، ولذلك تسمى وجبة الصباح إفطار. ليش؟ لأنها هي الجديدة عليه، هي أول ما يكون الإنسان يأخذه هذا الشيء، فهو يكون هو الابتداء. فمعنى فاطر السماوات والأرض الذي ابتدأ خلقها ولم تكن موجودة، هذا معناه، ابتدأ خلقها وكانت معدومة، كانت غير موجودة، لا سماء ولا أرض. فالذي خلق الأرض هو الله، والذي خلق السماوات هو الله. فهذا كلمة معنى كلمة فاطر السماوات والأرض. إذا قرأت القرآن خالق، الخلق ما هو؟ هو إيجاد شيء من عدم. لما تأتي كلمة فاطر تزيدها، لأنه إيجاد شيء فيه منفعة فيه مصلحة. ثم لما تأتي كلمة بديع السماوات والأرض هذه أكبر، لأنها تفيد أن هذا الخلق فيه إبداع فيه جمال فيه إبداع. لما تأتي للأرض وفيها الخضرة وفيها الجبال وفيها الأودية وفيها تجد أنها فيها إبداع. لما تأتي للسماء فيها البروج فيها الشمس فيها القمر فيها الجمال، أصبح خلق فيه إبداع. فلذلك شوف قال بديع السماوات، قال هنا فاطر السماوات والأرض. إذن الخالق هو الله سبحانه وتعالى، الخالق لهذا الخلق، الموجد السماوات والأرض هو الله. طيب فقط؟ قال لا، وأيضا هو الذي خلق الإنسان، وأيضا هو الذي خلق الحيوان، كل هذه الذي أوجدها الله. طيب لما يخبرنا الله بأنه هو الذي خلق السماوات والأرض وخلق الإنسان وخلق الحيوان خلق هذه المخلوقات، ماذا نستفيد؟ نستفيد أن هذا هو الذي يستحق العبادة، أنه هو الإله الحق، الإله الحق، لأن السورة تقرر التوحيد والإيمان بالله. قال هنا: فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا، أي خلقكم وخلق لكم الأزواج، خلقكم وخلقكم مثل ما قال الله سبحانه، قال خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها، وقال أيضا: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها أزواجا. هنا قال جعل لكم من أنفسكم أزواجا، يعني من جنسكم، خلق المرأة للرجل، سخرها للرجل أزواجا. ومن الأنعام، بهيمة الأنعام، ومن الأنعام أزواجا، يعني بهيمة الأنعام الذكور والإناث، خلق الذكور وخلق لها الإناث. طيب ما الغرض؟ لماذا خلق الله سبحانه وتعالى النساء للرجال وخلق الإناث من الحيوانات للذكور؟ قال: يذرأكم فيه، لقضية التناسل، تناسل سبب في وجود الشيء واستمراره، وعدم التناسل سبب في انقراضه وانتهائه. لو لم يخلق الله للإنسان امرأة ما حصلت الذرية، لو لم يخلق لهذا الحيوان الذكر أنثى انقطع، مات وانتهى، خلاص انقرض. ولذلك شف من حكمة الله جعل لكل هذا سبب لهذا، وهذا مع هذا يكون سببا في انتشار الذرية. قال: يذرأكم، أي ينشركم، يذرأكم من الذرية، من الذر، الذر سمي ذرا لكثرته، والذرية، الذرية سميت ذرية لكثرتها تنتشر. لذلك كلمة يذرأكم أي ينشركم في الأرض، يكثركم. قال: يذرأكم فيه. طيب إذا عرفت أن الله سبحانه وتعالى هو الحاكم، فحكمه إلى الله هو الحاكم، وأنه هو الله وهو رب كل شيء، وأن الإنسان يتوكل على ربه وينيب إلى ربه، وأن الله سبحانه وتعالى من أفعاله وأوصافه وقدرته هو خالق السماوات والأرض وفاطرها، وهو الذي خلق الإنسان وجعل له، جعل له من نفسه الزوج والمرأة وكذلك الحيوان، وبث هذه الذرية، قال بعدها ماذا؟ قال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الله سبحانه وتعالى لا يشابهه شيء. هذه الآية في جزئها الأول، أو هذا المقطع في الجزء الأول، رد على المشبهة، يعني الله سبحانه وتعالى لا يجوز أن نشبهه بأحد من المخلوقين. الله نثبت له الوجه، تبارك اسم ربك، أو قال سبحانه وتعالى: ويبقى وجه ربك، نثبت له الوجه، لكن وجه الله سبحانه وتعالى ليس كوجه المخلوقين، لأن الله سبحانه وتعالى لا يشابهه أحد من خلقه. تثبت لله اليدين، بل يداه مبسوطتان، بيده الملك، نثبت لله، كيف يده؟ اليد لا نعلمها، لا نعلم كيفية، لكن نثبت ولا نشبه، ما نقول يده كيد المخلوقين. أنت تشاهد الآن مخلوقات كثيرة لها أيدي، لها أيدي، مخلوقات حيوانات لها أيدي، لكن هل يد الحيوان كيد الإنسان؟ ما تشبه. وإذا كانت هذه في المخلوق فالله أولى، ليس كمثله شيء. فهذه الآية رد على المشبهة الذين يشبهون الخالق بالمخلوق. وقوله وهو السميع البصير رد على المعطلة الذين منهم المعتزلة، يرد الله عليهم بالمعطلة الذين يقولون، الذين لا يثبتون لله. هناك طوائف من البدع لا تثبت لله لا أسماء ولا صفات، فيقول إذا أثبتنا الله الأسماء والصفات شبهنا، وفروا من التشبيه وقعوا بالتعطيل. فهذه ترد عليهم: الله سميع يسمع وعليم وبصير يبصر، فسم يسمع ويبصر، فهذا يدل على أن الله سبحانه وتعالى موصوف بالسمع وموصوف بالبصر. طيب خذ من صفات الله، حتى هذا سبحان الله العظيم، كل ما تتعلم وتزداد وتتعرف على أسماء الله وعلى صفاته وعلى أفعاله، كل ما تزداد ازداد إيمانك. وتزداد إيمانك وتزداد محبتك لرب العالمين وتزداد يزداد تعظيمك لرب العالمين. شوف قال بعدها: له مقاليد السماوات والأرض. شوف الآن تضح لنا أن الله هو الحاكم وهو رب العالمين وهو الخالق، الخالق وخالق السماوات والأرض وخالق الإنسان، وخلق من للإنسان الزوج، وخلق الأنعام، وخلق لها الأزواج. الذي خلق هذا الخلق كله من حيوان أو إنسان، الله تكفل بأي شيء؟ تكفل برزقه. خلق الله الخلق من حيوان وإنسان وتكفل بإرزاقه، لم يتركه هملا بل رزقه. وقوله تعالى له مقاليد، المقاليد هي مفاتيح، مفاتيح السماوات والأرض. لقوا مقاليد السماوات والأرض، يعني له خزائن السماوات والأرض. ملك السماوات والأرض لله، والخزائن كلها لله. الذي يرزق هو الله، الذي يخلق هو الله، وإذا خلق يرزق. لذلك قال له مقاليد السماوات والأرض، حتى تعرف أن المقاليد هنا مقاليد السماوات والأرض يعني تعني ماذا؟ تعني خزائن السماوات والأرض. اقرأ ما بعدها. قال: يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. يبسط الرزق يعني يوسع، يجعل هذا غنيا، ويقدر يعني يضيق، يجعل هذا فقيرا، لحكمة، لحكمة لا يعلمها إلا الله. لما تجد الغني، لما تجد الغني غنيا، هذا أغناه الله لحكمة. الله يعلم أن الغنى خير له. وأحيانا تجد الفقير فقيرا، الله قادر على أن يغنيه، لكن جعله فقيرا لحكمة الله يعلمها، لأن الفقر خير له. فالذي يفقر ويغني هو الله، الذي يملك هذا الأمر، يملك هذا المال بحيث أنه يغني من يشاء أو يفقر من يشاء هو الله. ولذلك شوف لما قال له مقاليد السماوات والأرض، الله لا يعجز شيء، يجعل كل الناس أغنياء. الله قادر على أن يجعل الناس كلهم على أعلى طبقة في الغنى، لكن امتحان وابتلاء فقير وغني درجات. قال له مقاليد السماوات والأرض، يبسط الرزق لمن يشاء، يعطي من يشاء الرزق، ويقدر أن يضيق على من يشاء، لكن بسطه سبحانه وتعالى وتقتيره وتضييقه هذا كله يرجع إلى شيء، إلى علمه السابق وحكمته. ولذلك شوف الآية ختمت بأي شيء، قال إنه بكل شيء عليم، يعلم أن هذا يغنيه وهذا يفقره، الله عالم. يعني لماذا جعل هذا فقيرا؟ لأن الله يعلم سبحانه وتعالى أن الفقر خير له. لماذا جعل هذا غنيا؟ لأن الله يعلم حاله. فهذا يدل على أن بسط الرزق وقبضه، أن بسط الرزق وقبضه كل ذلك عائد إلى أي شيء؟ عائد إلى علمه السابق وحكمته، وحكمته. إذا عرفت هذا وتقرر عندك وزدت إيمانا وتعلقا بربك، فينبغي عليك أن تعبد الله حق عبادته وأن تعظمه حق التعظيم. ولذلك شف جاء بعدها ماذا؟ الحديث عن عن عن عن شريعة الله وعن كيف يتعبد الإنسان ربه. قال شرع لكم، شرع لكم من الدين. الآن الآية تتحدث عن الشريعة وعن الأحكام وعن الدين، كيف يدين العبد ربه وكيف يعبد العبد ربه. قال شرع لكم من الدين، ما ترككم، الله خلقكم وتكفل بأرزاقكم، وأيضا شرع لكم من الدين كيف تتعبدونه، أرسل إليكم الرسل وأنزل إليكم الكتب وعلمكم ما لم تكونوا تعلمون حتى تتعبدوا الله ما تتعبد الشيطان. شرع لكم من الدين، قال شرع لكم من الدين، ما الذي شرعه لنا؟ قال هذه الشريعة، شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، ما هي؟ قال هذه الشريعة ليست جديدة، هي شرائع من قبلنا. قال شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، الله وصى نوحا بشرائع، وهذه الشريعة كلها تتعلق بأصول الإيمان، أما فروعه فلكل جعلنا شرعته منهاجا. كل أمة وكل رسول وكل دين لهم في فروعهم ما يناسبهم، ما يناسبهم في أوقاتهم، أما الأصول فمتفق عليها، أصول الشرائع الإيمان والإسلام والتوحيد والعقائد، وأصول الإيمان كالصلاة والزكاة والصوم كل الشرائع تفعل هذه كلها، نوح وهود وصالح داود سليمان عيسى موسى كلهم يصلون شريعه الصلاه فيهم، وكلهم يزكون اموالهم ويصومون، فاصول العبادات موجوده. قال شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، هذا في التوحيد، ما وصى به نوحا، ونوح هو اول الرسل ولذلك ابتدا الله به. قال والذي اوحينا اليك محمد صلى الله عليه وسلم، اوحينا اليك، لم يقل ما وصينا، قال اوحينا، لانها ليست وصايه، وحي جديد، وحي، اوحينا اليك. ثم قال وما وصينا به السابقين، من هم؟ قال ابراهيم وموسى وعيسى، هؤلاء خمسه انبياء. يسميهم اهل العلم ماذا؟ اولي العزم. يسميهم اهل العلم هؤلاء الرسل، هم اولي العزم، هم اولو العزم، هؤلاء الخمسه، هؤلاء هم اعلى واشرف الرسل والانبياء. الرسل والانبياء كثير، لكن اعلاهم منزله واشرفهم هؤلاء الخمسه. من هم؟ نوح، ابراهيم، موسى، عيسى، محمد، هم اشرف الرسل والانبياء. وكما قال سبحانه، قال تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. طيب لاحظ انه بدا بمن؟ بدا بنوح. لماذا؟ لانه اول رسول. طيب ثنى بمن؟ ثنى بمحمد. لماذا؟ لماذا لم ياتي بابراهيم وموسى وعيسى؟ قال بدا بالاول ثم ثنى بالنهايه بالخاتم. عندنا اول الرسل وخاتم الرسل، وافضل هؤلاء من؟ افضلهم محمد صلى الله عليه وسلم، اولهم نوح واخرهم محمد. فبدا بالاول والاخير ثم اتى بالذين هم في الوسط، يعني ثم اتى بالذين هم في الوسط. قال ابراهيم، وابراهيم هو ابو الانبياء وهو الاول من الثلاثه في الزمان، ابراهيم، ثم موسى، ثم عيسى هو خاتم انبياء بني اسرائيل، خاتم انبياء بني اسرائيل. وهؤلاء مثل ما ذكرنا هم اولو العزم، هم اولو العزم. قال ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. يقول شرع الله لكم ايها يا امه محمد، شرع لكم ماذا؟ شرع لكم الذي وصينا نوحا، والذي اوحينا به الى محمد، والذي اوصينا ايضا به موسى ابراهيم وموسى وعيسى. بماذا وصاهم الله؟ قال ان اقيموا الدين، اقيموا الدين، اقيموا شرعه ولا تتفرقوا فيه، تمسكوا بالدين، وكونوا كلكم معتصمين بالدين بكلمه واحده، واحذروا التفرق، اجتمعوا، الاجتماع خير والفرقه والاختلاف شر. لذلك قال اقيموا الدين واجتمعوا عليه ولا تتفرقوا، لا تتفرق، اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال ولا تفرقوا. ثم لما امر امه محمد ان تتمسك بشريعتها حذر من اعدائها وهم المشركون. قال كبر على المشركين ما تدعوهم اليه، انت تدعوهم الى هذا الشرع والى التوحيد، هم لا يقبلون، عظم هذا الامر في حقهم وكبر ولم يقبلوه، يعني استصعبوا هذا الامر، كيف نعبد؟ ولذلك يقولون ماذا؟ أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، فرفضوا. قال كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، ثم بين أن هذا فضل من الله، فضل ومنة من الله. قال الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. تأمل هذه الآية، الله ماذا؟ يهدي، الله يجتبي، يجتبي يعني يختار، إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. شوف لما جاء في جانب الاختيار قال الله يختار من يشاء، يعني لما اختار محمدا وجعله نبيا، واختار من قبله نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى، هذا اجتباء واختيار من الله، هو الذي يختار، يجعل الرسالة، الله أعلم حيث يجعل رسالته، الله أعلم. لما جاء في الهداية قال ويهدي إليه من ينيب، ما قال يهدي إليه من يشاء، لا، يهدي إليه من ينيب، يعني الذي يعود إلى الله وينيب ويرجع، الله يفتح له باب الخير ويهديه ويزيده هدى ويثبته. متى؟ إذا أناب ورجع إلى الله. شف جانب الاختيار هذا لله، لا أحد يستطيع. لماذا اختار؟ وربك يخلق ما يشاء ويختار. قال ما كان لهم الخيرة، الخيرة ليست لهم، يعني اختيار لله سبحانه وتعالى. قال يجتبي إليه من يشاء، اختار محمدا نبيا، والمشركون كبر عليهم هذا الأمر. الهداية من الله، إذا عاد المشرك أو أناب إلى الله، الله زاد، الله هداه وزاده هدى. قال وما تفرقوا، يعني تفرقوا في قبول الحق. تعرف أنت أهل مكة لما جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم، منهم من آمن ومنهم من كفر، منهم من استمر على كفره وضلاله وعناده، ومنهم من آمن وأصبح من الصحابة المهاجرين. قال وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم. تفرقوا، أصبحوا فرقتين أو أكثر، تفرقوا لم يقبلوا. لماذا؟ قال من بعد ما جاءهم العلم، جاءهم العلم والوحي تفرقوا. والسبب ما هو؟ البغي، الحسد. الحسد ما الذي جعل أبا جهل لا يؤمن؟ الحسد. ما الذي جعل فلان لا يؤمن؟ كله حسد. حسدوا محمدا على النبوة والرسالة فقال لا نقبل أبدا. فلما هذا هو السبب. قال وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا، أي حسدا بينهم. قال الله عز وجل لولا كلمة سبقت من ربك لأجل مسمى لقضي بينهم. لولا أن الله سبحانه وتعالى أخر العذاب عنهم لنزلت بهم العقوبة، وعجلوا بالعذاب كما عجل من أهلكوا ممن قبلهم، قوم نوح وهود وصالح وشعيب ولوط، أهلكهم الله بمجرد أنهم عاندوا رسلهم وكفروا بهم، الله عز وجل أهلكهم مباشرة. أما أمة محمد فرفع الله عنها الهلاك العام، أهلكها الهلاك العام. ولذلك قال لولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى وهو يوم القيامة لقضي بينهم. ثم ذكر لك جانب آخر غير مشركي مكة، من هم؟ أهل الكتاب، اليهود والنصارى. ماذا كان موقفهم من دعوة محمد؟ قال وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم، هؤلاء هم أهل الكتاب اليهود والنصارى. يقول وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك في دعوة محمد، لو كان عندهم يقين لآمنوا، هم مترددون شاكون في دعوة محمد، وهم يعرفون أن محمد الرسول، لكن هم ما تيقن، لو تيقنوا لآمنوا. قال من بعد لفي شك منه مريب. طيب شلون شك مريب؟ هل الشك الريب والشك واحد ولا يختلف؟ نقول لا يختلف. لما تقول ذلك الكتاب لا ريب فيه يعني لا شك، هذا ليس المعنى الدقيق، ليس هذا المعنى معنى دقيقا أبدا. لأن الريب غير الشك، الريب هو شك وزيادة. كيف شك وزيادة؟ شك مع اضطراب وخوف، تقول أنا مرتاب من هذا الشيء، أنا في ريب من فلان، يعني عندك قلق وعندك خوف، ليس مجرد شك. قد تشك في فلان وخلاص على هذا الحد، لكن لما تشك وتشك في فلان، من هو فلان؟ أنا والله ما أعرفه، أشك في هذا. إذا شككت في فلان ولم تطمئن له أصبحت في قلق وفي ريب. ولذلك شوف دائما أحيانا القرآن يقول لا جاء الشك يزيده، يقول شك مريب، إنهم كانوا في شك مريب. وهنا قال لفي شك منه مريب، شك من محمد وبرسالته، مع أنهم في خوف وقلق، ما الذي سيحدث لهم؟ لا يدرون. ثم إن الله سبحانه وتعالى جل جلاله مع أن العرب لم يقبلوا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وردوها واختلفوا فيما بينهم بين القبول والرد، وأهل الكتاب في قلق وعدم قبول، النتيجة ما هي؟ الله أرشد نبيه أن يبقى ويستمر في دعوته، لا يلتفت للمعاندين من أهل مكة المشركين ولا يلتفت لأهل الكتاب، وإنما يتمسك بهذا الشيء. ماذا قال سبحانه وتعالى؟ قال فلذلك، أي فلهذا الأمر، لوجود هذا الاختلاف لا تلتفت ولا يحزنك ولا يضعفك، ادعو واستقم ادعو غيرك واستقم في نفسك، لا أنك تدعو ويقع منك ما يقع، لا، ادعو الله واستمر في دعوته واستقم على شرعه، تمسك على بشرعه. فلذلك فادعو واستقم كما أمرت، استقم كما أمرك الله، كما أمرت استقم على شرعه وادعو كما أمرت، ولا تتبع أهواءهم. أهواءهم وشهواتهم هم سيردوك إلى الهلاك، سيهلكونك. فانتبه واحذر، استمر على الدعوة وتمسك بالوحي، ولا تتبع أهواءهم، ولا تتبعهم، وأفصح لهم دعوتك. ما هي دعوتك اللي تدعوهم أنت الآن؟ الله يقول لك فادعو، ما هو الدعوة؟ قال وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب. قل لهم لأهل مكة ولليهود والنصارى، قل أنا آمنت بكل ما أنزله الله من كتب وشرائع. أنا شريعتي التي أنا أدين الله بها هي تقرر ما سبق، وكتاب القرآن مصدق لما سبق من الكتب. ولذلك شوف قال وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، مراد الكتاب هنا جنس، جنس الكتب. وأمرت لأعدل بينكم، هذه وظيفتي في الدعوة، أنا وظيفتي في الدعوة أني آمن، أنني آمنت بالله وبما أنزله من الكتب، آمنت بالله وبشريعته، وأني أحكم بينكم بالعدل، وأمرت لأعدل بينكم، والله هو ربنا وربكم. الله الذي أمرني بالدعوة والاستقامة وإقامة شرعه والدعوة إليه هو ربي وربكم، ليس ربي فقط، هو ربي وربكم. الله قال، شوف قال الله ربنا وربكم، لنا أعمالنا إن عملنا صالحا لنا أعمالنا، ولكم أعمالكم إن عملتم صالحا أو سيئا كل له عمله، لا حجة بيننا وبينكم، لا نقاش، ولا نسلم لكم ولا تسلمون لنا أنتم على عنادكم استمريتم، ونحن لا نتنازل، لا حجة بيننا وبينكم، ولكن الله سبحانه هو الذي يحكم بيننا ويقضي بيننا. قال الله يجمع بيننا وإليه المصير، الله هو الذي يجمع بيننا يوم القيامة وإليه المصير، الرجوع إلى الله عز وجل ليقضي بيننا وبينكم. طيب، قال يعني في إبطال الذين يعني يحتجون لا حجة بينهم ويحاجون بالباطل، هؤلاء الله حكم عليهم بين. قال والذين يحاجون ويناقشون في الله، كيف تحاج في الله؟ تحاج في وحدانية الله وفي شرعه وفي ربوبيته، هذا ما في محاجة، هذا في إقرار، ينبغي لك أن تقر بعبودية الله وإلهيته وربوبيته ووحدانيته وأنه لا إله إلا هو، هذا لا يحتاج إلى أن تناقش فيه، هذا ما يناقش فيه، هذا يجب عليك أن تقر بهذا. شبقى والذين يحاجون في الله ولم يقتنعوا من بعد ما استجيب له، ناس استجابوا وتقبلوا وأنت جالس تحاج، من بعد ما استجيبه النتيجة ما هي؟ حجتهم داحضة. لو حاج وقال أعطني الدليل على وجود الله، أعطني الدليل على كذا وكذا، وبدأ يحاج يناقش، حجة داحضة باطلة، لأن الحق واضح والباطل مضمحل لا يبقى، قل جاء الحق وزهق الباطل، وأنت ما عندك إلا الباطل، ما تحاج في الله، حجتك داحضة، أي داحضة يعني زائفة وباطلة، معنى داحضة هي مدحوظة، حجتهم داحضة عند من؟ عند ربهم، رب عند الله داحضة. لو ارتفعت عند، تجد أحيانا بعض النقاشات قد يرتفع له شيء من ذلك، لكنه عند الله باطل عند ربهم. والنتيجة الذين يحاجون عليهم غضب من الله، لأنهم يحاجون في وحدانيته، ولهم عذاب شديد، ولهم عذاب شديد. طيب، لعل نقف عند هذا القدر، إن شاء الله في اللقاء القادم نستكمل هذه الآيات العجيبة الحقيقة التي تزيدك إيمان وتقربك إلى الله. كيف تعرفنا على الله سبحانه وتعالى بأوصافه وبأسمائه وبأفعاله وبما بشرعه وبما أنعم الله على الخلق، هو الذي خلقهم وهو الذي رزقهم وهو الذي شرع لهم الشرائع وهداهم، كل هذه تدل على فضل الله عز وجل ونعمه على ومننه على على على خلقه على كثير من خلقه، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. آيات عجيبة تأملناها وتبين لنا الحق من الباطل، وأن الذين يحاجون في الله أن حججهم داحضة وباطلة، وأن الحق أبلج والحق واضح، ولا يلتبس على أحد إلا من أعمى الله قلبه، إلا من أعمى الله قلبه. الآيات لا تزال في سياق تقرير التوحيد، تقرير الشرع وبطلان ما سوى ذلك. نقف عند هذا القدر، الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.